عمر رضي الله التفت إلى هؤلاء فقال أتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نترك صدقة؟ قالوا نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله من هذا ما يتصدق بفضله، الباقي يكون صدقة، يكون بالجهاد، يكون في السلاح، يكون لابن السلم. ثم توفي رسول الله فوليها أبو بكر فكان يعمل فيها مثل ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر سنتين، ثم دفعها إلى علي والعباس الملائكة. ثم اختصما فأتي عمر يسألانه نقسم الولاء بينهما فأبى، هذا سبق في الأحاديث. قول هنا فأتى به مكتوبا، قال سمعت حديثا من رجل قال افتغيب لعله مالك بن أوس بالحدثان، مكتوبا مدبرا يعني مكتوبا مدبرا منقوطا ليسهل قراءته على الذبر الكتابة، يذبر الكتابة في التدبير والنقل. كان النبي ينفق ماله على أهله ويصدق بفضله، يعني هذا لا يعارض حديث عائشة أن النبي كان توفي ودرعه مرهونة على شعير، لأنه جمع بينهما بأنه كان يدخر الأهل قتى سنتهم، ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه، فيحتاج إلى أن يعوضه من يأخذ منها عوضة، فلذلك استدان ذكره الحافظ. قال المذي في إسناده رجل مجهول غير أن له شواهد صحيحة. قال النبي قال حدثني قال سمعته حديثا من رجل، فالحديث ضعف من أجل هذا الرجل المجهول، لكن يشهد له ما سبق. وش قال على عندك؟ قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي كتب الحديث لأبي المقدري هو سعيد بن فيروز شعبه بن الحجاج ابن الورد المكي. ايش هو ضعيف؟ ايش هو ضعيف لإبهام الرجل الذي كتب لأبي المقدري؟ نعم مش بعده. فهو سعيد بن فيروز فهو وهو سعيد بن فيروز يعني رجل مجهول. لا أبناء البختري. ها البختري؟ البختري نعم. البختري نعم. نعم. شعبة هو من الحجاج بن الورد العكي. العكي. وأخرجه الطيالسي. نعم. والبيهقي من طريق شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي في الشمائل من طريق يحيى بن كثير العنبري أي أبي غسان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعلي جاء إلى عمر الحديث. هكذا رواه مرسلا. نعم هذا سبق صحيح، سبق يشهد له الحديث السابقة. نعم في مرة الحديث الأول في قصة في قصة يرفع لما حاج عمر طويل. نعم الصحيحين وغيرهما. نعم ويشهد له حديث مالك بن أوس بن حبان الصحيحين الحديث طويل قد سلم الصحيحين أول حديث ذكره مالك. نعم نعم. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى بكر الصديق. أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. نعم هذا صحيح صحيح الشيخ خالد النسائي والترمذي، يعني كانوا خفي عليهن أزواج النبي أراد أن يسألن الثمن لأنه الثمن لوجود فاطمة، وإذا توفي الزوج وترك زوجها وأزواجات إن كان له ولد فلهن الثمن، وإن لم يكن له ولد فلهن الربع، في فاطمة موجودة فلهن الثمن. أردنا أن يسألنا أبا بكر الثمن، لكن ذكرتنا عائشة هذا الحديث، قالت عائشة أليس قد قال رسول الله لأنه ما تركنا صدقة تركنا الله صدقة، فلما أخبرتهن يعني كففنا عن سؤال فلما سألنا أبا بكر. نعم في دليل على أن السنة قد تخفى على العالم، هذا شيء من السنة. حدثت عليهم حتى ذكرت عائشة رضي الله عنها